بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه الموضوع المباركة، العقيدة في رسم القرآن الكريم، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في البيت 64، وقد ذكرنا بعضه وبقي منه البعض. ولما كان هو كالكل لا يتجزأ، فسنعيده البيت من أوله حتى يكون هناك اتصال بالألفاظ التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، حيث قال في هذا البيت 64: مع الإمام وشام يرتدد مدني، وقبله ويقول بالعراق يرى. تكلمنا عن بعض الشطر الأول في يرتدد، ولكننا لم نوفه في الدرس الماضي، فنبدأ بالإعادة لهذا اللفظ الأول. قول الناظم رحمه الله تعالى: مع الإمام وشام يرتدد مدني. قال السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه: قال أبو عمرو رحمه الله فيما رواه عن غير واحد من شيوخه، وكما قدمنا أن له طريقان: طريق يروي فيه عن قارون عن نافع عن المدني، وطريق آخر يروي فيه عن شيوخه وعن مطالعاته هو، فهذا مما رواه عن غير واحد من شيوخه وفي مصاحف أهل المدينة والشام. فقول السخاوي رحمه الله تعالى: قال أبو عمرو رحمه الله فيما رواه عن غير واحد من شيوخه وفي مصاحف المدينة والشام، بمعنى أنه أيضا كشفه في مصاحف المدنية والشام إضافة إلى روايته عن شيوخه. قول الله جل وعلا: من يرتدد منكم عن دينه بدالين، فرواها هذا اللفظ من يرتدد بفك الإضغام بدالين، يرتدد منكم عن دينه بدالين، وهي في سائر المصاحف من يرتد منكم عن دينه بدال واحدة أي مشددة. وقال أبو عبيد في كتاب القراءات له، وهذا كتاب من أهم المراجع في علم القراءات، إلا أنه مفقود، وذكر ابن الجزري وغيره أنه من الكتب التي عول عليها القراء ونقلوا منها واستفادوا منها، ولكنه للأسف الشديد أنه مفقود، وإلا فهو يعتبر من أقدم المراجع في علم القراءات وفي التراجم كذلك. فقال أبو عبيد في كتاب القراءات له: قرأها أهل المدينة نافع وغيره من يرتدد منكم عن دينه بدالين، وكذا هي في مصاحفهم، ووافقهم عليه أهل الشام. ثم قال، يعني أبو عبيد: ثم رأيته بعد في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان بن عفان كذلك بدالين من يرتدد منكم. وقدمنا أن أبا عبيد ممن من الله عليه أن رأى مصحف عثمان الخاص به، وأنه كان عند أحد الأمراء ففتح الله الخزينة ورآه، ورأى معظم الدم كما قال في سورة النجم. فأيضا أبو عبيد أيضا قال: من يرتدد منكم عن دينه بدالين في مصحف عثمان الخاص به، وهي أيضا كذلك في المصحف المدني العام، يعني ما دام أهل المدينة يقرؤون بفك إضغام فمعنى هذا أنها مرسومة في المصحف المدني. ولهذا لو رأيت المصحف المطبع على رواية ورش أو على رواية قارون تجدها كذا: من يرتدد منكم عن دينه. قال أبو عبيد: قال أبو داود: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، كتبوا في مصاحف أهل المدينة والشام من يرتدد، من يرتد كتبوا أي الصحابة، كتبوا أي الصحابة في المصحف المدني والشامي من يرتدد منكم عن دينه بدارين على الأصل. الأصل هو فك الإضغام، الأصل بدارين من يرتدد، ولكن حصل هناك القراءة أخرى من يرتد بالإضغام، ففك الإضغام تكون بدارين على الأصل. وكذلك قرأ نافع بن عامر ولم تخالف قراءتهم ما في مصحفهم، ولم تخالف قراءتهم ما في مصاحفهم، فما صاحفهم التي مرسومة في الشامي والمدني بدارين، وكذلك قراءتهم كذلك موافقة لما في مصاحفهم. وكذلك روينا عن أبي عبيد أنه رآها في الإمام بدارين، هذا أبو داود يقول. وكذلك رويناها، روينا عن أبي داود عن أبي عبيد أنه رآها في الإمام، وقلنا المقصود بالإمام هنا ليس الإمام المدني العام، إنما هو الإمام المدني الخاص بدارين. وكتبوا في سائر مصاحف من يرتد، كلام أبي داود، وكتبوا في سائر مصاحف من يرتد بدار واحد. وقرأنا بذلك أيضا للمكيين والعراقيين حسب ما في مصاحفهم، وقرأنا أبو داود قال وقرأنا بذلك للمكيين والعراقيين حسب ما في مصاحفهم. وأيضا قرأ كذلك لنافع والشامي بدارين، فهو قرأ لهذا بهذا وقرأ لهذا بهذا، قرأ للمدني والشامي من يرتد منكم عن دينه، وقرأ لباقي القراء من يرتد منكم عن دينه، وكما أنها مرسومة في مصحف هؤلاء يرتد، وفي مصحف الآخرين من يرتد منكم عن دينه. قال الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه: واستغنى الناظم عن الترجمة باللفظ مع الإمام يرتدد، لأن الناظم قال يرتدد فذكر بدارين، فاستغنى بهذا اللفظ عن أن يقول بدارين أو بفك الإضغام، وهذا معنى قوله واستغنى الناظم عن الترجمة أي عن اللفظ، كما قال الشاطبي وباللفظ استغنى عن القيد إن جلى، فكذلك هنا استغنى بقوله يرتدد بهذا اللفظ عن أن يقول هي بدارين. نعم. ولما لم يندرج الخاص، هذا كلام الجعبري، ولما لم يندرج الخاص يعني يقصد مصحف عثمان في العام المدني العام، وهو المدني العام ومع الإمام، فقوله مع الإمام يقصد كما قلنا المصحف الخاص بعثمان. ولما لم يندرج الخاص في العام، ونعم، وقال أبو عبيد رأيتها في الإمام بدارين، قال وفي سائر المصاحف أي بقيتها بدار واحدة. وعلم من إطلاقه والترتيب أن مراده يرتد حرف المائدة، فخرج حرف البقرة ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه آية 217 في البقرة، فهذا غير داخل في هذا، ومن يرتد منكم عن دينه فهنا في البقرة بفك الإضغام آية 217. نعم، إيش قال هنا في البقرة؟ مرتدون عن دينه فأولئك فيموت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه، فقال فخرج حرف البقرة. وعلم من إطلاقه والترتيب، يعني ما يمشي بالترتيب، انتهينا من البقرة ثم انتهينا من آل عمران ثم انتهينا من النساء ثم دخلنا في المائدة، فأيضا قوله هنا يرتد علم أن المراد به وموضوع المائدة وليس ما سبق في البقرة من قوله ومن يرتد منك عن دينه فيموت وهو كافر من آية 117. قال أبو عبيد في سبعته: أهل المدينة نافع وغيره يرتد منكم بدارين، وكذا في مصاحفهم، وافقه عليه أهل الشام أي علم أي على الرسم والقراءة، لأن ذلك حقيقة الموافقة. هذا كلام الجعبي رحمه الله تعالى. قال ابن جبارة، قال ابن جبارة في شرحه: أخبر أنه رسم من يرتد في المائدة من قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه في الإمام أي في المصحف الذي رآه أبو عبيد. فجعبر بن جبارة بين ما المراد بالإمام هنا فقال الذي رآه أبو عبيد. وفي مصحف الشامي والمدني بدالين، إذن هو في مصحف عثمان الخاص به، وفي العام كذلك، وفي الشامي بدالين كذلك، وفي بقية المصاحف بدال واحدة مدغمة من يرتد بكم عن دينه. ثم قال فإن قلت من أين يفهم من كلامه أنه رسم في هذه المصاحف بدالين؟ قلت لنطقه بذلك النظم من يرتدد في النظم، ولهذا قلنا استغنى باللفظ مع الإمام وشام يرتدد، ما قال يرتد، قال يرتدد. قلت لنطقه بذلك لأنه الرواية، ولأن الوزن لا يستقيم إلا بالنطق به كذلك بفك إضغامه يرتدد. واختلفت فيه التلاوة فقرأه بدالين مظهرتين نافع وابن عامر، والباقون بدال واحدة مشددة مفتوحة. وأما الذي في البقرة فاتفق القراء السبعة على قراءته بدالين مظهرتين، وأما الذي في البقرة فاتفق القراء على إظهاره على قراءته بدالين مظهرتين، لأن رسمه في جميع المصاحف كذلك، لأن رسمه في جميع المصاحف كذلك. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى من يرتدد عما مرسلا، في الشاطبية من يرتدد عما بفكي ضام، من يرتدد عما نافع ابن عامر، عما نافع ابن عامر، وحرك بالغام للغير داله، وحرك بالغام للغير دال، من يرتد لغير عما وهم نافع ابن عامر، فغير نافع ابن عامر قرأوا من يرتد منكم بدال واحده مدغمه مشدده. ولهذا قال ابن عاشر ايضا في اعلانه والمدنيان وشام يرتدد، ابن عاشر قال في اعلانه والمدنيان وشام يرتدد، لكن قلنا من كان يحفظ الشاطبيه لا حاجه له بابن عاشر، جزاك الله خير، عند الشاطبيه نستغني بها كما قلنا البيت من يرتدد عما مرسلا انتهينا، وحرك بإضغام الغير داله، هذا يغنينا عن قول ابن عاشر. لكن من كان لا يحفظ الشاطبية أو من ليس يحتاج إلى ابن عاشر في قوله والمدنيان وشام يرتدد بها بهذا اللفظ بشكل إضغامي. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى اللفظ الآخر الذي بعده، قال وقبله ويقول مع الإمام وشام يرتدد مدني، وقبله ويقول بالعراقي يرى. قول الناظم رحمه الله تعالى وقبله ويقول، قال السخاوي وقوله وقبله ويقول يريد قول الله تعالى ويقول الذين آمنوا، مائدة آية 53، لأنه قبل يرتدد منكم عن دينه، ويقول الذين آمنوا. فقال إن هذا اللفظ قبل يرتدد. قال أبو عمرو فيما رواه عن شيوخه كذلك في مصاحف أهل الشام والمدينة ومكة يقول الذين آمنوا بغير واو، يقول الذين آمنوا بغير واو قبل يقول، وفي مصاحف أهل الكوفة وشاد العراق ويقول بالواو، ويقول بالواو. قال أبو داود وكتبوا في مصاحف الحرمين والشام يقول الذين آمنوا بغير واو قبل كلمة يقول، يقول الذين آمنوا. قرأنا لهم، أبو داود يقول قرأنا لهم. وفي مصاحف أهل العراق ويقول بزيادة واو، وكذلك قرأنا لهم أيضا، إلا أن ابن عامر ينصب اللام والباقون يرفعونها ويقول، ويقول. قال ابن جبارة فإن قلت من أين يفهم أنه أراد الواو ويقول، كان يقصد هناك واوان ويقول، قلت من النطق لأنه نطق به كذلك ويقول، مع أن الوزن لا يستقيم إلا به ولأن ما في الكلمة شيء يمكن حذفه وإثباته سوى الواو الأولى ويقول الواو الأولى هذه ويقول ولأن ما في الكلمة شيء يمكن حذفه أو إثباته إلا هذه الواو التي قبل الياء ويقول. وأما الواو الثانية فهي من أصل الكلمة لا يمكن حذفها. قال أبو عمرو في المقنع: وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق ويقول بالواو قبل يقول، وفي مصاحف أهل مدينة ومكة والشام يقول بغير واو. فإن قلت كان ينبغي أن ينص على الخلاف يعني الشاطبي كما نص عليه أبو عمرو، لأن الشاطبي هنا وقبله ويقول بالعراقي، فالجبارة يقول إن الدين نص على الخلاف والشاطبي هنا لم ينص على الخلاف إنما ذكره هكذا من غير أن ينص على الخلاف. فإن قلت كان ينبغي أن ينص على الخلاف يعني الشاطبي في النظم كما نص عليه أصله أبو عمرو في المقنع، لأنه لا يلزم من رسم في مصاحف العراق حذفها عن بقية المصاحف. ويقول: فإذا قلنا إنها عند أهل العراق بالواو فلا يلزم أن تكون في غيرها محذوفة، بل يجوز أن يكون نعم، لأنه لا يلزم من رسم مصاحف أهل العراق حذفها عن بقية المصاحف، بل يجوز أن تكون محذوفة أيضا وأن تكون مسكوتا عنها، يعني هو يثير إشكاليات. ويقوي ذلك أن عادة الناظم رحمه الله تعالى أن المصاحف إذا اختلفت ينص على الخلاف كما تقدم بقوله يضاعف الخلف، ويقصد أن يقول الخلف، هذه كلمة الخلف هذه يقصد فيها لو جاء به الشاطبي وقبله نعم وقبله ويقول الخلف، يقصد أنه لو قال الخلف هذه لأنه لما كان فيها خلاف في الأصل كان ينبغي، لا ولها نظير قال فيه الخلف نعم. ثم ويقوي ذلك أن عادة الناظم أن المصاحف إذا اختلفت ينص على الخلاف كما تقدم بقوله يضاعف الخلف فيه كيف جاء بيت في 53 قدر معنا، وكما يأتي. وإن سلمنا أنه يفهم منه أنها محذوفة من بقية المصاحف، لكن أبا عمرو أخبر أنها رسمت في مصاحف الكوفة والبصرة وسائر العراق للعراق، والناظم رحمه الشاطبي خص مصاحف العراق، هذا محل طيب، هذا إذن هذا هذا هذه ملحوظة. قال: وإن سلمنا أنه يفهم منه أنها محذوفة من بقية المصاحف، لكن أبا عمرو أخبر أنها رسمت في مصاحف الكوفة والبصرة وسائر العراق، والناظم رحمه الله تعالى خص مصاحف العراقي خاصة مصاحف العراقي، وقبله ويقول بالعراقي يرى، والداني أكبر أن أخبر أنه مصاحف الكوفة والبصرة وسائر العراق، فالأصل فيه الكوفة والبصرة وسائر العراق. الناظم قال ويقول بالعراقي، طيب وأين الكوفة والبصرة؟ هذا هو يقصد أنه يعني ما دام أنه ذكر هذه الألفاظ وهو نظم هذا المقنع فلا بد أن يأتي بألفاظه كما هي هناك، لكن نعم هذا هو نعم. قلت: قوله العراق يشمل المصاحف العراقية البصري والكوفي، طيب هذا قلت قوله العراق يشمل المصاحف العراقية البصري والكوفي وسائر العراق. واختلف في إثبات الواو وحذفها في التلاوة، فقرأ بإثباتها الكوفيون وأبو عمرو الباقون بحذفها. قال الشاطبي في هزه: وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلاء، وقبل يقول الواو غصن أبو عمرو الكوفتي بالواو ويقول ورافع كلهم يرفعون إلا ابن عامر إلا أبو عمرو سوى ابن علاء يقول ويقول. فإذا كلام شطح هنا وقبل وقبل يقول الواو غصن ويقول. وقلنا غصن عند الشاطبي أبو عمرو وأهل الكوفة. ورافع سيوب على الكوفة يقول ويقول وأبو عمرو ويقول. والباقون كما تقدم يقول بغير واو. قال ابن عاصم في الإعلام واو يقول للعراقي فزد. واو ويقول للعراقي فزد ويقول. وقلنا العراقي يقصد به غير المدني وغير الشام. قال الجعبري معلق بأخ قال وأخر ويقول للوزن لأنها واردة في التلاوة قبل يرتدد. ولو قال جاء ببيت من عنده الجعبري يصح به. والعطف فيه ويقول بالعراق يرتدد للإمام وشام والمدني يرى لرتب. والعطف فيه ويقول بالعراق يرتدد قدم نفض ويقول قدمه هذا. والعطف فيه ويقول بالعراق يرتدد للإمام وشام والمدني يرى لرتب أي لجاء به مرتبا. ثم قال رحمه الله تعالى البيت 65 من هذه المنظومة العقيلة وبالغداة معا بالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا وبالغداة معا بالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا. قال السخاوي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير فيما اجتمع عليه كتاب المصاحف أهل المدينة والكوفة والبصرة وما يكتب بالشام ومدينة السلام ولم يختلف في كتابه في شيء من مصاحبهم. قال وكتبوا بالغدوة والعشي بالواو في الأنعام بالغداة والعشي بالغدوة بالواو بالغداة فهي مرسومة بالواو بالغدوة والعشي بالواو في الأنعام قول الله جل وعلا بالغداة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقوله بالغداة مرسومة بالواو بالغداة مرسومة بالواو. وفي الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كذلك ففي كلا الموضعين مرسومة بالواو. ولهذا شوف قضية أن القرآن لا يؤخذ من المصاحف. إذا جاء شخص ما مهما كان علمه ومهما كانت درجته العلمية فقرأ في هذا في المصحف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي قطعا لا شك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي لحن أخطأ. فالقرآن لا يؤخذ من الصحف ولا من المصاحف وإنما يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ من هذا إلا. ولهذا قضية الزيادة في المصاحف. نعم قال وكذلك قال وكذلك حدثني أبو المظفر بسنده عن أبي عبد الله بن سليمان عن محمد بن عيسى وكذلك جاء في كتاب محمد بن عيسى مرسومة بالواو بالغدوة في الموضعين في الأنعام وفي الكهف بالغدوة. وكذلك قرأها أهل الشام وأبو عبد الرحمن السلمي وليس رسمها بالواو كرسم الصلاة والزكاة لأن ذلك رسم على مراد التفخيم. قول السخاوي قد يفهم بعض الشراح من قول السخاوي على مراد التفخيم أن القصد به التغليظ وليس كذلك، بل قد يقصد به عدم الإمالة الغديت، لأن من أسماء الإمالة التفخيم، من أسماء الإمالة إمالة كبرى، الإمالة الصغرى، التقليل بين كذا. ومنها كذلك من الكتب من يعبر عن الإمالة الكبرى بالتفخيم وعن الصغرى بالترقيق، كما هو الحال في الراءات واللامات، فكذلك يجعلون هذا المسمى بعض الكتب ترى فيها التغليظ ويقصد به التفخيم. قال: وقد يفهم بعض الشراح من قول السخاوي علامة التفخيم أن قصد به التغليظ، وليس كذلك، بل يقصد به عدم الإمالة، لأن من أسمائها التغليظ أيضا. ثم قال السخاوي: قال أبو عبيد: وإنما نرى أن ابن عامر والسلمي قرأ بذلك بالغدوة، هي قراءة، هذه الشامي يقرأ بالغدوة، هذه قراءة. قال السخاوي: قال أبو عبيد: وإنما نرى أن ابن عامر أحد القراء سبعة والسلمي قرأ بذلك بالغدوة هكذا، وهي في مصحفه هكذا بالغدوة، اتباعا للخط، اتباعا للخط، فخط المصحف هكذا بالغدوة. نعم. قال يعني أبو عبيد: وليس في إثباته من واو في كتاب دليل على قراءة بها، لأنه كتب الصلاة والزكاة بالواو ولفظهما على تركها الصلاة، كتب الواو الزكاة مرسوم بالواو، ومع هذا لم يقرأ أحد بالصلوة أو الزكوة، فكونها رسمت في المصاحف بالغدوة لا يعني أن جميع القراء يقرؤونها كما يقرؤون لفظ الصلاة مرسوم بالواو والزكاة مرسوم بالواو، فهناك من يقرأها بغدوة، بخلاف لفظ الصلاة والزكاة مرسوم بالواو في جميع المصاحف، الكل متفقون على قراءته بالصلاة المدي والزكاة. قال: وكذلك الغدوة، بمعنى أنها لما كانت مرسومة بالواو فليس معنى هذا أن الكل يقرأها بالغدات، بل هناك من يقرأها الغدوة فقط، وهكذا هي في مصاحفهم المسبعة. نعم نعم، لهو يقصدنا أن رسمها بالواو ليس كرسم الصلاة والزكاة المتفق عند جميع القراء أنها بالألف مرسومة بالواو، لكن تقرأ الصلاة الزكاة وهي مرسومة بالواو، طبعا هذا قاعدة، ما لم تضاف إلى ضمير، إذا أضفت إلى ضمير تكتب بالألف، لكن الغداء هذه مرسومة في المصاحف هكذا، ولكن ابن عامر يقرأها بالغدوة وغيره يقرأها بالغداة. نعم. فقال: وكذلك وعلى هذا وجدنا ألفاظ العربي أنها مرسومة في مصحفهم بالغدوة، قرأها بالغدوة، وآخرون يقرأها بالغداة تلقيا. قال أبو حيان معقبا على كلام أبي عبيد هذا، نعود لك نبي أبي عبيد هذا لأن في نقد أبو حيان ينقده. قال السخاوي: قال أبو عبيد: إنما نرى أن ابن عامر والسلمي قرأ بذلك اتباعا للخطي. قال يعني أبو عبيد: وليس في إثباته الواو في كتاب دليل على القراءة بها بالغدوة، هذا كلام أبي عبيد، وليس في إثباته من واو في كتاب دليل على قراءة بها أي بالغدوة، لأنهم قد كتبوا الصلاة والزكاة بالواو ولفظهما على تركها. فأبي عبيد يقول: وإن كانت مرسومة بالواو لكن لا أحد يقرأها بالواو، فقسها على الصلاة وعلى الزكاة في رسمهما بالواو ولكن قراءتهما بالألف، قس لفظ الغداة على ذلك. وقال لم نجد أحدا قرأ بذلك. يقول أبو حيان رحمه الله تعالى معقما على كلام أبي عبيد: وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة. على كل حال هم بينهم نحن ماذا نسألنا. قال أبو عبيد، أبو عبيد قطعنا أبو عبيد إمام في اللغة، أبو عبيد إمام في اللغة وإمام في القراءة، لكن أبو حيان عنده شدة شوية. قال أبو حيان معقم على كلام أبي عبيد هذا: وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة التي حكاها سيبويه والخليل وقرأ بها هؤلاء الجماعة، وكيف يظن بهؤلاء الجماعة القراء أنهم إنما قرأوا بها لأنها مكتوبة في المصحف بالواو، والقراءة إنما هي سنة متبعة. ليس أخذ هذه القراءة بالواو مأخوذ من المصحف فقط، بل هو سنة بالتلقي، بل هو مأخوذ بالتلقي. فإذا كونها مرسومة بالواو أيضا هي قراءة ولغة كذلك. وأيضا فابن عامر عربي صريح، أنا من القراء سبعة اثنين عربيان صريحان، أبو عمرو وابن عامر، فالعربيان الصريحان من القراء سبعة اثنين. نعم، عند ابن عامر في المصحف الشامي. نعم، في المصحف الشامي أنها مرسومة قراءة متواترة، فسبعية متواترة داخلها فيها. وأيضا فابن عامر عربي صريح كان موجودا قبل أن يوجد اللحن، فكيف يظن بهؤلاء أنه لحن مع أنها قراءة ومتواترة؟ فالناقد لها كذلك عربي صريح من قراء السبعة، فكيف يظن به أنه لحن؟ هذا بعيد، هذا بعيد، وسامحك الله يا أبا عبيد. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: وكتبوا بالغداة بالواو مكان الألف الموجودة في اللفظ، ومثله الذي في الكهف، فهما موضعان في الأنعام وفي الكهف. واختلف القراء في ذلك، فقرأهما ابن عامر بضم الغين وإسكان الدال وفتح الواو على حسب الرسم الكلمة الغدوة بالغدوة، وقرأهما سائر القراء بفتح الغين والدال وألف بعدها بالغداة والعشي. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالغدوة الشام بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة. وبالغدوة كما قال الشاطبي هكذا، الشام بالضم بالغدوة وعن ألف واو غدوة وفي الكهف أيضا بنفس اللفظ. فالشامي رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ هكذا بالغدوة. قال الخراس في مورده: وهاك واو عوضا من ألف قد ورد رسم ببعض أحرفه، والواو همات وحرفي الغداة مع مشكاتي. الخراس في مورده قال: هناك كلمات رسمت فيها الواو بدلا من ألف، وهاك واو عوضا من ألف قد ورد رسم، والواو في مناتا مكتوب بالواو والنجاة، وحرفي الغداة الشاهد هنا وحرفي الغداة ومشكات، فالشاهد قوله وحرفي الغداة، فإنهما مرسومة فيهما الألف مرسومة بالواو، وهاك واو عوضا من ألف، فالواو هنا عوضا من ألف في هذه الألفاظ. ومنها الأصل في أن الألف المنقلب عن واو يرسم ألفا، هذه قاعدة، الأصل في أن الألف المنقلب عن واو يرسم ألفا، نحو الصفا وشفا ودعا عفا، أصل هذه صفواني وشفواني، دعا يدعو عفا يعفو، كما قال سطح الله في قاعدة دينار هناك: وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. نعم، صفا صفواني تثنية الأسماء تكشفها، كما قال أيضا صفواني شفواني دعا يدعو. فالأصل في أن الألف المنقلبة عن واو يرسم ألفا نحو الصفا وشفا دعا عفا ونحو ذلك، إلا ما خرج عن الأصل، إلا ما خرج عن الأصل وهو ثمانية ألفاظ: منات، النجاة، الغداة، الشاهد هنا الغداة، مشكات، الربا، الحياة، الصلاة، الزكاة. فهذه الألفاظ الثمانية مرسومة بالواو خرجت عن الأصل، إلا ما خرج عن الأصل وهو ثمانية ألفاظ: مناتة، والنجاة، والغداة، ومشكات، الربا، الحياة، الصلاة، الزكاة. فهذه مرسومة في المصاحب بالواو. فيقول الشارح في شرح المورد: أخبر الناظم مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن الواو رسمت عوضا عن الألف في هذه الألفاظ الثمانية، إلا ما أضيف منها إلى ضمير وهو في الثلاثة الأخيرة منها، وهي الحياة، الصلاة، الزكاة. هذه الألفاظ قال مرسومة بالواو، إلا ما أضيف منها إلى ضمير فيرسم بالألف. كما قال: ما لم تضيفون إلى ضميري فألف، ما لم تضيفون إلى ضميري فألف. وثبت في المشهور النظم يقول: ما لم تضيفون إلى ضميري فألف. فقوله هنا: ما لم تضيفون إلى ضمير، مثلا حياة، قلنا حياتنا صارت ألف ما ترسم بالواو. الدنيا، قل إن صلاتي بألف، صلاتك سكن لهم، صلاتك بالألف. فإذا هذه الألفاظ الأخيرة إن الله يقول: ما لم تضيفون يا ضميري، فإذا أضفت إلى ضميري صارت ألفا، الأصل فيها واو، لكن إذا أضفتها إلى ضمير قال فإن حينئذ تنقلب إلى ألف. حياتنا الدنيا، قدمت لحياتي، وإن صلاتي ونسكي، صلاتك سكن لهم، فكلها مرسومة بالألف. نعم، أضيفت إلى ضمير. نعم، وكما قلنا للألفاظ الأخيرة، هذه الأخيرة وهي الحياة، الصلاة، الزكاة. الحياة والصلاة والزكاة هي التي وردت إضافته إلى ضمير. نعم، ثم قال: وأما الزكاة فلم يقع في القرآن مضاف، لكنك لو قلت زكاتنا أو زكاتهم فحينئذ تكتب بالألف زكاتنا، زكاتك، كما قال لم تأتي في القرآن الكريم مضاف إلى ضمير، لكنك لو قلت أنت من عندك زكاتنا صارت ألفا، لا ترسمها بواو. نعم، فالشاهد رسم الألف الغداة بالواو كما هو في مصحف الشامي. الشاهد كما قلنا، فالشاهد رسم الألف، رسم الواو بدلا من الألف في لفظ الغداة كما هو في مصحف الشامي. وسيأتي حديث الناظم عن هذا البيت في البيت 222، سيأتي كلام أطول من هذا البيت 222. والواو في ألفات كالزكاة ومشكات، نص عليه في البيت 222 في العقيلة، قال: والواو في ألفات كالزكاة ومشكات. لكن اضطررنا هنا إلى أن نأتي به لأجل لفظ الغداة هذه معنا هنا. قال الجعبري رحمه الله تعالى: وجه رسم بالغداة للدلالة على أصل الألف، لأنه من غدا يغدو، بالغداة غدا لأنه من الغدوة غدا يغدو، فقراءة الواو فيه قياسية على الأصل أنها بالواو، وقراءة الألف الصلاحية كما قضاها. قول الله رحمه الله تعالى: وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا، وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وأما قول الله جل وعلا فارقوا دينهم هنا أي في سورة الأنعام آية 159، وفي الروم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فإذا موضعان هنا، فارقوا دينهم هنا في الأنعام آية 159، وفي الروم من الذين فرقوا دينهم، فقد رسم بغير ألف بعد الفاء، فرقوا فارقوا فرقوا. قال ابن الأنباري في مرسوم: إنهم اتفقوا فكتبوا في الأنعام فرقوا بغير ألف يعني بعد الفاء، فرقوا ففرقوا دينهم. روى الداني بسنده في باب ما اتفقت على رسم مصاحف الأمصاري إلى نصير بن يوسف أن فارقوا بن عام بغير ألف بعد الفاء، رسمت بغير ألف بعد الفاء. ذكر أبو داود أنه في العام والروم فارقوا كتبوه في جميع المصاحف بغير ألف بين الفاء والراء، فأبو داود نص على موضعين، نص على موضع الأنعام وموضع الروم، فقال ذكر أبو داود أنه في الأنعام والروم فارقوا كتبه في جمع المصاحف بغير ألف بين الفاء والراء، فرقوا. وكذلك قرأنا لابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم، وقرأت حمزة والكسائي بإثبات الألف فارقوا دينهم. إذن حمزة والكسائي هما قرأ بإثبات الألف فارقوا دينهم، والباقون قرأوا فرقوا دينهم الباقون. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ويأتيهم شافي مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا معدلا. ويأتيهم شافي حمزة والكسائي مع النحل فارقوا مع الروم مداه، يعني يقصد أن حمزة والكسائي قرأ لفظ فرقوا في هذه السورة لأنه قال مع ومع الروم، الأنعام مع الروم قرأوه فارقوا كما تلفظ به، فارقوا مع الروم مداه. الشاطبي ذكر نفس الدخل القراءة ما يقرأ به حمزة والكسائي تلفظ به قال فارقوا. قال الجعبي رحمه الله تعالى: وجه حذف فارقوا احتمال قراءتين، يعني في قراءتين فرقوا وفارقوا، فكلما ترسم بغير ألف تحتمل قراءتين فرقوا وفارقوا، فالقاصر يوافق صريحا فرقوا، والماد يوافقه تقديرا مع الحذف. وقوله قد عمر أي رسم كذلك في جميع المصاحف بحذف ألف فرقوا، بحذف ألف في الأنعام وفي سورة الروم فرقوا دينهم. ثم قال: والبدء ببيت 65 انتقل إلى المتفق إلى ما فيه حذف. ها في تنبيه هنا، في تنبيه بيت 65، أيوة انتقل إلى المتفق أي ما فيه حذف الألفات مما اتفق كتاب المصاحف، كل كتاب رسم المصاحف على حذف، انتقل إلى حذف الألفات، لأن هناك كان في القراءات فانتقل هنا إلى حذف، إلى حذف باب إلى ما فيه حذف الألفات، كما هو عمل يعني جل علماء الرسم إنما ركزوا على الحذف، حذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، وأما ما كان فيه قراءتان فهذا متروك للقراءات. نعم، فالبيت هنا عاد إلى باب حذف الألفات باب الحذف الذي هو عليه علماء الرسم ومعظم علماء الرسم، لأنه قال وبالغدات، فبدأ بالحذف مع الرسم وفارقوا، فهنا حذف الألفات مما عليه عمل علماء الرسم. ثم قال بالـ66 قال وقل ولا طائل بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا، وقل ولا طائرا بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا. قال السخاوي ومما رواه قالون عن نافع رجع قال السخاوي ومما رواه قالون عن نافع وفي الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ولا طائر بغير ألف ولا طائر، فإذن رجع هنا إلى إسناده الذي يرويه عن قالون عن نافع. ولهذا تقدمت معنا عبارة أحد أنه قال خلط أو كذا، عبارة تخليط أظن الجبارة ها أنه أي تخليط أي. قال السخاوي وإما رواه قال عن نافع نعم ولا طائر يطير بجناحيه إلى أمثله بغير أله بعد الطاء، ولا طائر. روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف ولا طائر يطير في الأنعام، ولا طائر بحذف الألف بعد الطاء. وذكر أبو داود أنه في الأنعام ولا طائر اجتمعت المصاحف على كتبه بغير ألف، ولا طائر ألف فيه محذوفة بعد الطاء. قال أبو داود قال اجتمعت المصاحف على كتبه بغير ألف بعد الطاء ولا طائر، لكنه يقرأ بالألف، وأما رسمه فمرسوم بغير اتفاق. واجتمع القراء على قراءته بالتوحيد ولا طائر ولا طائر. يقول خراز في مورده قال فاحشة وعنهما كبرا ومثل في الموضع طائرة، إذا قال كذا ولا طائر أيضا، كذا ولا طائر أيضا، شاهدنا في قوله ولا طائر. ثم قال وستة الألفاظ في تنزيل محذوفة من غير ما تفصيلي، الألفاظ كلها التي ذكرها ومنها ولا طائر. صاحب التنزيل حذف هذه الألفاظ كلها، وعنهما يعني أبي داود والداني حذف الألف بلفظ طائر، فلفظ طائر هذا محذوف عند الشيخين، ألف ولا طائر محذوفة عند أبي داود وعند الداني رحمه الله تعالى. يقول المرغني رحمه الله تعالى الشارح أخبر عن الشيخين بحذف الألف من طائر في أربعة مواضع زيادة على الموضعين المتقدمين في هناك في آل عمران، قال فيهما ومثله في موضعين الطائرة وموضع آل عمران وموضع العقود وقد تقدم، وفيهما قراءات موضع المائدة موضع آل عمران وموضع العقود، ففيهما قراءات فيهما قراءات، وهما موضع آل عمران فيكون طائرا بإذن الله، وموضع العقود فيكون طائرا بإذن الله، فيكون طائرا ويكون طائرا، ففيهما قراءات سبعية متواترة. لكن هذا اللفظ هنا ولا طائر يطير بجناحيه مع كونه مرسوم في المصاحف بغير ألف لم يقرأ أحد به ولا طير. قال المرغني قال والمواضع الأربعة الزائدة بعدها بقوله قال كذا ولا طائر أيضا، شاهدنا قوله ولا طائر، وهي ولا طائر يطير بجناحيه، نعم وهو المذكور هنا، ألا إنما طائر عند الله في الأعراف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال طائره عند الله في النمل. فأخبر عن أبي داود بحديث الألف الطائر حيث وقع. وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل. كل هذا الألفاظ الطائر هذه شهدوا أن أقوله ولا طائر. نعم. ثم أخبر عن أبي داود بحذف ألف طائر كما قال وستة الألفاظ في التنزيل كلها محذوفة عندهم مع أنها ليس فيها قراءات هذه. وكل إنسان زمناه طائره محذوف الألف لكن ما فيها قراءة. ألا إنما طائرهم عند الله ما فيها قراءة. قال طائركم عند الله محذوف ما فيها قراءة. فهذه الألفاظ كلها كما قال عند أبي داود محذوفة الألف وليس فيها قراءات. قال الجعفري رحمه الله تعالى وحذفت الألف للتخفيف وتقدير للموافقة وليس على حد طير آل عمران. طير آل عمران فيها قراءات. الألف محذوفة هنا موافقة للمصاحف قوله وليس على حد طير آل عمران لأنه فيه قراءتان متواترتان بخلاف هذا فإنها فقط في رسم هذه المصاحف مرسومة هكذا لكن ليست فيها قراءة. قوله قال وليس على حد أي ليست مشابهة للفظ طائر في موضع آل عمران الذي فيه قراءتان متواترتان. ثم قال رحمه الله تعالى لفظ أكابر. قال السخاوي رحمه الله ومما رواه قالون عن نافع في الأنعام بغير ألف مع الكاف أكابر مجرميها. أكابر مجرميها. ومما رواه قالون عن أسانيد بدأ يعود في هذا البيت بأسانيد قالون بأسانيد أبي عمرو عن قالون عن نافع. قال السخاوي ما رواه قالون عن نافع الأنعام بغير ألف أكابر مجرميها. روى الدارمي بسنده إلى قالون عن نافع أنه بغير ألف أكابر مجرميها بغير ألف مع الكاف. ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والإعراب. فإذا كونه أسنده وكونه أيضا نقله من المصاحف رآه بين الطريقين. وذكر أبو داود أنه في الأنعام أكابر بغير ألف بين الكاف والباء أكابر بأن بغير ألف بين الكاف. قال الخراز في مورده فاحشة وعنهما أكابر وعنهما أكابر عنهما يعني يقصد أبي داود والداني يعني أنه يقول في نظمه مقدمته وكل ما جاء عنهم بلفظ عنهما فابن نجاح ما دائما رسم يعني هذا مصطلح أن كل ما جاء بلفظ ضمين عنهما فيقصد به الداني وأبو داود. فقوله هنا فحشد عنهما يعني عن الشيخين أكابر أي بحذف الألف في لفظ أكابر. فأخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بحذف الألف هذه الكلمة أكابر. قال المرغني وبه العمل أي بحذف الألف في بعد الكاف في لفظ أكابر في كل مصاحف. ثم قال وذرياتهم اللفظ الأخير في البيت وذرياتهم. قال السخاوي وإما رواه قالون عن نافع حذف الألف من قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم إذهام. وإما رواه قالون عن نافع حذف الألف من ومن آبائهم وذرياتهم إذهام. روى الداني بسنده إذا قالون عن نافع أنه في أنعام وذرياتهم بحذف الألف. ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والإعراب عنه نقله بسنده ورواه أيضا في وكشفه في مصاحف المدينة والعراق بحذف الألف. قال وذكر أبو داود أنه بحذف الألف وذرياتهم في الأنعام أبو داود قال أيضا بحذف الألف ولو من ذرياتهم في العام. قال ابن جبارة في شرحه: جميع ما في هذا البيت مما رواه نافع أنه رسم بحذف الألف، ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في شيء من هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في طائر وأكابر وذرياتهم. ومن آبائهم وذرياتهم، ذريات هذه فيها خلاف، فيها خلاف، لكن ليس في هذا الموضوع، هذا في اسمها في الأعراف هناك وما بقى في سورة الطور وغيرها في الذاريات وغيرها، لكن هذا الموضوع ومن آبائهم وذرياتهم ما قرأ بأحد من سبب، لكن في لفظ ذريات أخرى في أماكن أخرى ورد فيها قراءات، وسيبدأ ذلك من سورة الأعراف. ويقصد ذريات مع فتحة أي فطري في الدائن الله يتحملها، وياسين دم غصن، وفي سورة ياسين، وهو سورة الطور. فهناك مواضع فيها حذف وإثبات، لكن يبدأ ذلك من سورة الأعراف. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر البيت في سورة الأعراف بدءا من سورة الأعراف وما يتبعها من سور، وقد ذكرها في الشاطبي رحمه الله تعالى. لكن هنا ومن آبائهم وذرياتهم، ولهذا يقول هنا ابن جبار رحمه الله تعالى قال: ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في شيء من هذه الألفاظ الثلاثة، سواء كان لفظ أكابر، سواء كان في لفظ ذرياتهم، وفي لفظ طائر، في لفظ طائر ومع أكابر وذرياتهم، كما قال: مع رسمها بحذف الألف منها في المصاحف، ولكن لم يقرأ أحد بشيء من هذا الحذف. قال ابن جبارة في شرحه: جميع ما في هذا البيت مما رواه نافع، هذا أيضا تنبيه آخر إذا أن نافع قد انتقل إلى النقل بسنده إلى قال عن نافع، لأنه انقطع فترة انقطع وكان يروي من عن شيوخه وعن الكتب، ثم عاد هنا ليروي كما قال. تنبيه هنا: جميع ما في هذا البيت، جميع ما في هذا البيت مما رواه نافع أنه إذا قول الناظم رحمه الله تعالى هنا، قول الجعفري رحمه الله تعالى تنبيه هنا، قال: ولم يقرأ أحد من السبعة، تنبيه مهم. فكونه مرسوما في المصاحف بحذف الألف في الألفاظ الثلاثة لا يعني ذلك أنه يقرأ بحذف الألف. قال: ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في شيء من هذه الألفاظ الثلاثة، ولا طائر هنا، وفي قول البيت الثاني في أكابر، نعم أكابر وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم. فقال: ولم يقرأ أحد من القراء بحذف الألف وإن كانت مرسومة في المصاحف بحذف الألف، فلم يقرأ أحد بذلك. وهذا تنبيه جيد. ومعنى نشر بث ذلك وذاعه لأنه كان مخفيا قبل ذلك. البيت قوله: ومع كابر ذريتهم نشر الشيء، صار ظاهرا واضحا وصار معلوما. نعم. ثم قال: لأنه كان مخفيا قبل ذلك، فحذفت الألف من هذه الكلمات يعلن بموضعها مع عدم الإخلال بحذفها خطا، فهي ثابتة في التلاوة، ثابتة يعني يقصد أنه لا أحد يقرأ ولا طائر، ثابتة في التلاوة، ألف ثابتة في التلاوة، أكابر ثابتة في التلاوة، ذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم ثابتة في التلاوة كما قال. عدم الإخلال بحذفها خط، فهي ثابتة في التلاوة، فلم يقرأ أحد بحذفها. هذا وسوى الله جل وعلا بسم حسنا لعنا وإياكم به القرآن الكريم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.